كان خلالها إلى آخر الكتاب رحمه الله تعالى. والعالم الحق هو الذي يرثه عنده هذا الذي ذكره المصنف. فالدنيا ملهيه وعن الله مشغله وعن الآخرة صارفه.